خمسة إذاعة تقدم العم بهي. أشعار وأداء بهي الدين عبد اللطيف. قصيدة بعنوان الست أم أحمد. الست أم أحمد يوميا تسأل عني وتقول لمراتي أوصيكي بعم الحج، مش يعني عشان لمؤاخذة تبدل حاله وأصبح بركة تنسيه أو تهملي فيه. طب حتى عشان العيش والملح سامحيه، وهنزوة وغلطة وراحت. هو أنت اسم الله عليك عبيطة، مش عارفة بإن الطبع بيغلب وفي قلب ضمير الراجل مليون ست. ده أنا جوزي في مرة قريت الشعر بتاعه، ويا ريتني ما كنت قريت وعرفت. دول صنف الله لا يريح بالهم أبدا، ولا ذات الأصل الدون، ده كفاية علينا فراغة عينهم. قال إيه؟ بيحب الست البيضة والحمرة، ويحب السودة الزنجية بسنانها اللولي التحفة، ويحب الست شقية. ده أنا لولا نفسته في قلب التربة بإيدي وندمت عليه كنت اتجننت. وغلاوتك عندي، أنا مرة حلمت بإني ذبحته وغسلت الدم والغيظ والقهر. ملحوظة، الست أم أحمد ماتت جوه السجن من شهر. قصيدة بعنوان رحنا بلاش. ما كانش ببالي إنه قعدها هيطول ويضرب جدرها في الأرض بعد ما جابت العيل، خصوصا إننا طبعين ما يتفقوش. أنا بضحك ووشي بشوش وهي بتعشق اللاوية ومش سهلة. وقالوا الناس غشيمة صغيرة وجهلة عليك بالصبر، وقالوا البت قريبتنا وابوها امير وواجب لحمنا نلم، وقالوا كتير. وقال الشيخ على المنبر كلام معرفش جايبه منين، لان الزوجه نفس الزوجه في الاخره هتبقى معاك. لقيتني وقعت من طولي من الصدمه، مع اني ما صدقتوش وعارف الحديث مغشوش. قعدت ابكي وجبنا طفلنا التاني وما لحقناش، وضاعت مننا الايام وروحنا بلاش. العم بهي. أشعار وأداء بهي الدين عبد اللطيف. Thank you.